راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم ارزقنا محبتك والتقرب إليك على أتم الوجوه وأكملها، ممن يعبدك رغبا ورهبا، خوفا ورجاء، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 34 من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي الثالث في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها وناشرها ومن ساهم فيها. إخواني وأخواتي، بدأنا حديثنا عن الأضحية، وتحدثنا عن عبودية نحر بهيمة الأنعام تقربا وتعظيما وشكرا لله سبحانه وتعالى، وتحدثنا عن حكمها، وقلنا إنها مؤكدة تأكيدا بالغا جعل بعض أهل العلم يقول بوجوبها، وهي في مرتبة مترددة بين الواجبات والمستحبات المؤكدة، لذلك يكره كراهة بالغة للقادر أن يتركها. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مسألة أخرى، ألا وهي مسألة إجزاء الأضحية، وقلنا إن الشاة تجزئ عن واحد، وقلنا إن البدنة أو البقرة تجزئ عن 7، وتحدثنا بعد ذلك عن تفصيل حكم الأضحية عن الأموات، وقلنا إن كان هذا تبعا للمضحي فلا إشكال كونه يشركهم في ثوابها، فيقول اللهم هذه عني وعن أهل بيتي أو عن والدي أو غير ذلك فلا بأس، كونه يذبحها عنهم استقلالا أن هذه أضحية عن والده الذي قد توفي، أو أضحية عن جده أو غير ذلك، نقول إن كان جده أو والده قد نذر فهذا لا بد أن يوفي بالنذر عنهم، وهذا يخرج من تركتهم ويوفي بالنذر ويكون هذا دين عليهم. لكن إن لم يكونوا قد نذروا هذا النذر وإنما هو يريد أن يتصدق عنهم، فإن الظاهر والله تعالى أن عبادة النحر لله سبحانه وتعالى أو ذبح بهيمة الأنعام لله سبحانه وتعالى عبادة تدخلها النيابة، بدلالة أني يجوز أن أوكل فلان أن يذبح عني ذبيحتي، لست أنا أشتري مثلا الأضحية وأوكل فلان بذبحها عني فهذا لا بأس، أو أن يستأجر فلان ليذبحها فلا بأس إن شاء الله تعالى. فكونها تنحر من ولد الميت مثلا أو من حفيد الميت فهذه عبادة تدخلها النيابة، كأن إن شاء الله تعالى يصل ثوابها وأجرها إن شاء الله تعالى يصل لهذا المتوفى الميت. وقلنا إن عبادة تدخلها النيابة، وسواء كانت واجبة في حال النذر أو كانت مستحبة فإن ثوابها إن شاء الله تعالى يصل إلى الميت. طيب، نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، ألا وهي مسألة شروط الأضحية. ما هي شروط الأضحية التي تجزئ شرعا؟ سنتحدث الآن عن مسألة شروط الأضحية وصفات الأضحية. شروط الأضحية بمعنى القدر الذي إذا لم يتوفر فإنها لا تجزئ، طيب، هل الإنسان يقتصر على هذا القدر؟ نقول لا يا أخي، ايتنا بالقدر المجزئ وأضف عليه القدر المستحب الأتم الأكمل. فمثلا سيأتينا إن شاء الله تعالى أن من شروط الأضحية مثلا أن تكون في السن المعتبرة شرعا، السن المعتبرة شرعا أنه يجب أن تكون ثنيا من بهيمة الأنعام، أو مسنة من بهيمة الأنعام لا يجزئ, لا يجزئ الجذعة, لا تجزئ إلا في الضان, سيأتينا إن شاء الله تعالى الأعمار المحددة, لا تجزئ الجذعة إلا في الضان. أما غير الضان فإنها لابد أن تكون ثني أو مسنة, أما الجذعة فلا تجزئ. طيب, كل إنسان يأتي بشيء أكمل من الثني فهذا لا شك أنه أفضل إن شاء الله تعالى. مثلا سيأتينا أنا من الشروط أن تكون خالية من العيوب التي تمنع إجزائها, ألا تكون عوراء بين عورها مثلا, ألا تكون عجفاء لا تنقي, يعني أنها هزيلة جدا. طيب, كون الإنسان يأتي بشيء سمين طيب غالي نفيس هذا هو الأكمل والأفضل, أن يقرب الله سبحانه وتعالى الطيب. طيب أيها الإخوة, ما هو المجزئ في الأضحية؟ أول شيء نقول بهيمة الأنعام, غير بهيمة الأنعام لا تجزئ في الأضحية. لو جاء إنسان قال بذبح فرس, نقول لا, الله سبحانه وتعالى جعل العبودية والتقرب إليه بذبح بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ هي الإبل والبقر والغنم, والغنم إما ضان وإما معز. إذن هذه هي المجزئة في بهيمة الأنعام, المجزئة كأضحية. قال الله سبحانه وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن هذا نص ودلالة على أن غير بهيمة الأنعام لا يجزئ في النحر وعبودية النحر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب, الشرط الثاني أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا في الإجزاء. ما هو السن المعتبر شرعا في إجزاء الأضحية؟ قلنا السن المعتبر أن تكون ثني فاعلة ولا تجزئ, ولا تجزئ الجذعة سواء كان في الإبل ولا البقر ولا المعز, أما الضان فتجزي. وتحديدا نقول إنما بلغ من الإبل 5 سنين فهو مجزي, وما بلغ من البقر 2 سنين فهو مجزي, وما بلغ من المعز 1 سنة فهو مجزي. الضان يجزئ فيه الجذع الذي له 6 أشهر, ما تم 6 أشهر من الضان يجزئ إن شاء الله تعالى في الأضحية. إذن هذا من حيث عمر, من حيث عمر الأضحية. طيب, الشرط الثالث أن لا تكون معيبة بالعيوب التي تمنع الإجزاء, وهذا الشرط راجع إلى تطيب الأضحية, والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب, ولا يجوز الإنسان أن يخرج أدنى ماله فيخرجه زكاة واجبة أو أضحية واجبة. لا, نقول الإنسان لا, إذا أردت يعني كل إنسان مثلا يتصدق حتى لو برديء ماله صدقة مستحبة هذا لا بأس, لكن في القدر الشيء الواجب والمؤكد لا, نقول لا قف لا, أردت أن تحقق سنة الأضحية, السنة لا تتحقق إلا بهذه, إلا بهذه الضوابط وهذه الشروط. أردت أن تحقق الواجب وتخرج الواجب فلا تعمد إلى أرداء مالك, مثل ما قال الله سبحانه وتعالى لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. كون الإنسان يعمد إلى أردأ ماله فيخرجه في الزكاة هذا غير صحيح, وقد بينا هذا في كتاب الزكاة سابقا, وقلنا إن الزكاة تكون من أواسط المال, لا يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة من كرائم الأموال, ولا يجوز للشخص المسلم الذي يدفع الزكاة أن يدفع الزكاة من أردأ الأموال. ما هو الواجب الذي يجب على الإمام أن يأخذه من الناس ويجب على الناس أن يدفعوه؟ نقول هو أوسط المال, كون الإنسان من عنده يتبرع أن يدفع مثلا كرائم ماله تبرعا وتطوعا نقول هذا لا بأس, لكن لا يجوز إلزامه بأن يدفع كرائم ماله. هذا سنبين الآن ما هي العيوب التي تمنع إجزاء الأضحية, وما هي العيوب التي تقبل ولا بأس بها في الأضحية, والأفضل من هذا كل أن تكون الأضحية سمينة سالمة نفيسة غالية سالمة من العيوب, هذا هو الأفضل والأتم والأكمل. إذن سنبحث إن شاء الله تعالى عن الإجزاء وسنبحث عن الأتم والأكمل إن شاء الله تعالى, ولكن بعد فاصل قصير. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة, إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد الفاصل، وقد بدأنا حديثنا عن صفات هذه الأضحية التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قلنا أن لابد أن تكون بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وقلنا كذلك أنها لابد أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا، وكونها مسنة ولا تجزئ الجذعة إلا في الضان الذي له 6 أشهر يجزئ، أما المعز سنة، البقر 2 سنين، وأما الإبل فلابد أن تكون قد أتمت 5 سنين. طيب، وقلنا أنها لابد أن تكون خالية من العيوب التي تمنع الإجزاء. ما هي العيوب التي تمنع الإجزاء؟ العوراء البين عورها، لو أنه قد مثلا خسفت إحدى عينيها بين عورها. ما معنى العوراء البين عورها؟ لا، أحيانا قد تكون إحدى العينين لا تبصر، لكن شكلها لا يظهر فيه إشكال. يعني أنت إذا نظرت إلى هذه الشاه مثلا تجد أن عينيها متشابهتين، ما فيها مشكلة، ولكن قد لا تكون تبصر بإحدى العينين، هذه عوراء غير بين عورها، هذه مجزئة. لكن إذا كانت عوراء بين عورها، بمعنى أن إحدى العينين هذه بين أنها مثلا مخسوفة ولا مضروبة، أو بين عور هذه العين ومرضها أو ذهابها، فهذه غير مجزئة. إذن ما الفرق بين العوراء البين عورها التي لا تجزئ وبين عوراء قد تجزئ؟ نقول عوراء غير بين، يعني الناظر إليها إذا نظر إليها ما يبان أنها عوراء، وإن كانت هي ربما أنها لا تبصر بإحدى العينين، وهذا موجود. أحيانا بعض الناس تكون هذا موجود حتى في بني آدم، أحيانا بعض الناس تكون عينه مثلا تنظر إليها ما ترى فيها إشكال، لا يتبين لك من النظر إلى وجهه شيء، ولكن هو لا يبصر بإحدى العينين هذه. وأحيانا يكون الإنسان في عينه عيب يمنعه من النظر، ويكون هذا العيب ظاهرا. كذلك حتى هذا موجود، نفس ما هو موجود في بني آدم موجود حتى في بهيمة الأنعام. هناك من بهيمة الأنعام ما يكون العيب في بصرها فلا تبصر، ولكن العين سليمة، هذه مجزية. لكن إذا كانت العين لا غير سليمة فهذه معناها عوراء بين عورها. طيب، هذا العيب الأول. العرجاء البين عرجها، هذه كذلك لا تجزئ. كذلك العجفاء التي لا تنقي. ما هي العجفاء التي لا تنقي؟ هي التي ذهب مخ عظمها، يعني هزيلة وذهب مخ عظمي حتى أصبحت أنها إيش ربما لا تقف خلاص يصير إيش رافضة طول الوقت. فهذه كذلك غير مجزئة. كذلك المريضة البين مرضها، وهذا موجود في بعض الأضاحي أنه يكون مرضها بين ظاهر على جلدها، ظاهر على صوفها، ظاهر على وجهها، ظاهر على شكلها. هذه المريضة البين مرضها لا تجزئ. العرجاء البين عرجها لا تجزئ. وقلنا العجفاء التي لا تنقي لا تجزئ. والعوراء البين عورها هذه لا تجزئ. طيب كذلك ما قطعت إليته. الإلية هو مؤخرة هذه الضان، مؤخرة الضان أو الشحم الذي يكون في آخرها. هذا الآن إذا كان مثلا نفترض معز أو الإبل أو البقر قطع ذنبها نقول لا بأس، لكن الإلية غالبا تكون مقصودة لأهلها، فلذلك نقول قطع الإلية لا مؤثر، وتكون هذه غير مجزئة في الأضحية. إذن هذه عيوب، لا تجزئ في الأضحية. لاحظوا أن فرقنا مثلا بين العوراء التي يبين عورها والعوراء التي لا يبين عورها ولا يستبين. هذه التي لا يبين مجزئة، لكن التي يبين عورها لا تجزئ. فرقنا مثلا في قطع ذيلها بين ما له إلية مثل الضان، فهذا لا تكون مجزئة. ومثلا المعز أو الإبل هذه تكون مجزئة إذا قطع ذيلها. طيب إذن هذا يقودنا في الحقيقة إلى بيان بعض العيوب التي تكون موجودة ولكن تجزئ معها الأضحية. مثلا مثل العوراء التي لا يبين عورها، أو مثلا التي قطع ذيلها، أو التي كسر شيء من قرنها، أو ربما قطع قرنها وأخذ، أو مثلا التي قطع شيء من أذنها مقدم أذنها أو ورائه، أو ربما قص شيء من أذنها. هذه إن شاء الله تعالى أنها مجزئة، هذه إن شاء الله تعالى أنها تكون مجزئة. ولكن دائما، وهذه فلنأخذها قاعدة، أن أفضل الأضحية أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. كل ما زادت نفاستها وجودتها وحسنها وسمنها، كل ما كان التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها أفضل. ولنتقرب دائما إلى الله سبحانه وتعالى إخواني وأحبتي الكرام، لنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأفضل أموالنا، ولا نتيمم الخبيث، يعني لا نختار أردى الأموال، ولا تختار فقط القدر المجزي. هذا إن شاء الله تعالى من حرص عليه لا شك أنه على خير عظيم، ولكن الخير الأعظم والأكمل والأتم إن شاء الله تعالى أن الإنسان يسمن أضحيته ويختار لها أنفس ماله. بعض أهل العلم طرح مسألة، يقول مثلا من كان عنده مال هل الأفضل به أن يشتري ذبيحة أو أضحية سمينة وجيدة ونفيسة وغالية، أم يشتري به مثلا شاتين هما أقل من هذه؟ ما الأفضل، أن يأخذ به شاة واحدة كبيرة وجيدة يتقرب بها إلى الله، ولا يأخذ شاتين؟ نقول لا، لولا والله تعالى أعلم. والأظهر الذي دلت عليه السنة أن الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشاة سمينة طيبة كبيرة أقرب وأفضل إن شاء الله تعالى. وقد فدى الله سبحانه وتعالى ابن خليله إبراهيم إسماعيل عليه السلام، فداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم وكبش عظيم، قيل إنه هذا الكبش رعى في الجنة، فداه الله سبحانه وتعالى بهذا الكبش. ولا شك أن هذا أصل في اختيار وتسمين ونفاسة ما يقرب الله سبحانه وتعالى. في حديث أبي بردة بن نيار رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال شاتك شات لحم، لأنه ذبحها قبل الصلاة، سيأتينا إن شاء الله في الوقت، ذبحها قبل الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شاتك شات لحم، قال يا رسول الله إن عندي عناقا أحب إلي من شاتين، نفيسة يعني مقدرة وربما أنها كانت سمينة وأنها أحب إلي من شاتين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قال تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك، لأنها كانت دون السن الشرعي، ولأنه قد ذبح قبل الصلاة جاهلا رضي الله تعالى عنه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وذبح واحدة بعد الصلاة تجزئ إن شاء الله تعالى كأضحية. هذا إن شاء الله تعالى سوف نذكر في مواقيت الذبح أو وقت ذبح الأضحية، وأنه ما ذبح قبل صلاة العيد لا يجزئ كأضحية. طيب سؤال آخر، هل الأفضل للإنسان أن يقرب في الأضحية الإبل أم البقر أم الغنم؟ نقول الأظهر والله تعالى أعلم، إذا أخذنا بقاعدة الأثمن والأنفس والأغلى فإنه يقرب الإبل، نقول هذا إذا كان سيقربها لوحده، ثم البقر ثم الغنم. طيب لو قال الإنسان أيهما أفضل، هل أقرب شاة سمينة ولا أقرب سبع بدنة، أشترك أنا وسبعة رجال في بدنة واحدة، كل واحد تكون يعني يقرب الله سبحانه وتعالى سبع بدنة عنه وعن أهل بيته، هل أفضل أنه يشترك في سبع بدنة أم الأفضل أنه يذبح ذبيحة مستقلة له؟ نقول لا، الأفضل أنك تذبح ذبيحة مستقلة لك، لكن احنا قلنا الإبل أفضل في حال لو كنت أنت سوف تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بدنة كاملة لك، لكن كونك تشترك مع غيرك ويكون لك سبع بدنة لا، إذن استقل بذبيحتك وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ذبيحة مستقلة ألا وهي ذبيحة الأضحية. إذا كل إنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشاة مستقلة لا شك أن هذا أتم وأكمل إن شاء الله تعالى، أفضل ممن يقرب سبع بدنة، وكل إنسان يقرب شاة سمينة أفضل ممن يقرب ثنتين أقل منها أو ثلاثة أقل منها، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب. كل إنسان يتقرب إلى الله سبحانه، والإنسان حقيقة عليه أن يستشعر أنه لا، هذا المال ما هو بضايع، هذا المال ليس ضايع وإنما هو قربة إلى الله سبحانه وتعالى، كله يشتري هذه الأضحية ويقربها إلى الله سبحانه، هذا ينبغي له أن يستشعر هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. إذا استشعر في قلبه هذا الأمر تهون عنده الأموال إن شاء الله تعالى. فاصل قصير ونعود إليكم بعد الفاصل. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة علي. وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونرغب الحديث عن مسألة بعد بيان الصفات المجزئة في الأضحية، نرغب الحديث عن مسألة تعيين الأضحية. إذا الإنسان اشترى مثلا من بداية ذي الحجة أو ربما من قبل ذي الحجة اشترى شاه وأراد أن يضحي بها لله سبحانه وتعالى، هل نقول إن هذه الشاه قد تعينت أضحية؟ ما معنى قولنا تعينت أضحية؟ معناها أنها خلاص عينها وحددها أن هذه الشاة سوف تكون أضحيتي وقال هذه أضحية، لله سبحانه وتعالى. إذا تعينت هذه الأضحية لا يجوز للإنسان أن يأتي بأقل منها أو أن يذبحها لغير الله، أن يذبحها مثلا لضيف أو لشيء، لا خلاص هذه عينها لله سبحانه وتعالى فتبقى إلى أن يحين يوم العيد فيذبحها لله سبحانه وتعالى. إذن التعيين معناها أن يحدد. مثلا إنسان قد يكون عنده مثلا غنم كثيرة، نفترض أن عنده 20 رأس أو 30 رأس من الغنم، فإلى الآن ما حدد أو نوى في نيته أنه سوف يأخذ تلك مثلا، أنه سوف يجعلها أضحية، نقول هذا ليس تعيين، يجوز أنه يأخذ هذه، يجوز أنه يأخذ أقل منها أو أعلى منها أو غيرها، لكن كونه لازم أنها تكون بالصفات المجزية هذا منتهين منه ولا إشكال في هذا، لكن أقصد تحديدها. طيب إذا حدد قال هذه سوف أجعلها أضحية لله، نطق بهذا الأمر، قال هذه أضحية لله سبحانه وتعالى، نقول خلاص إذن هذه تعينت وتحددت، هذه الآن أنت حددتها وعينتها للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يوم العيد. طيب لو جاء ضيف مثلا قبل يوم العيد قال أنه نبغى نذبح له ذبيحة أو نكرمه بذبيحة، نقول اذبح عندك أي شيء، لكن هذه لا خلاص هذه أنت حددتها لله سبحانه وتعالى، لا ترجع فيما حددته لله سبحانه وتعالى، أنت عينت هذه لله سبحانه وتعالى لا ترجع فيها، اذبح غيرها. قال ما عندي غيرها، نقول اشتر غيرها من السوق، لكن ما دام أنك قد عينت هذه لله سبحانه وتعالى فلا ترجع عن تعيينك، كيف تخرج شيء لله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك تقول أبرجع فيه؟ إلا في حالة واحدة، إذا أنك سوف تأخذها وتخرج وتأتي بأضحية أطيب منها، نقول لا بأس إن شاء الله تعالى، كونك تأتي بأضحية أطيب منها لا بأس، أما أنك تأتي بمثلها ولا بما هو دونها لا خلاص هذه خرجت لله سبحانه وتعالى، فلا ترجع فيها ولا تتحسر عليها ولا تندم تقول ليتني إني ما عينتها لله، ليتني إني أستفيد منها شات لحم أبغى أذبحها للثلاجة أبغى أذبحها للضيف، نقول لا تندم على شيء خرج لله، لا تندم، لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى، لا تقعد تتحسر في نفسك فتبطل صدقتك، لا اجعلها لله سبحانه وتعالى، طيب بها نفسك. فإذا أردت أنك تستخدمها فأتي بخير منها، تخرج الله سبحانه وتعالى ما هو خير منها. طيب لو أن إنسانا عين هذه الأضحية وقال هذه أضحية لله سبحانه وتعالى، نفترض أن جاء أولاد يلعبون عندها ففقأوا عينها، أو أن أخرى مثلا نطحتها مثلا ففقأت عينها، طيب هو عين هذه أضحية لله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك صارت معيبة وعوراء بين عورها، يوم 8 ذي الحجة مثلا جاءت واحدة أخرى مثلا نطحتها، أو جاء أولاد يلعبون عندها ففقوا عينها، فالشاهد أنه هذا صارت عوراء بين عورها، هل تجزئه يوم العيد ولا نقول إيتي بواحدة أخرى بدلها؟ نقول هنا تفصيل، ما دام أنك قد عينتها وهي سليمة، عينتها لله سبحانه وتعالى وهي سليمة، قلت يا رب هذه أضحية وهي سليمة ما كان فيها عيب، ثم بعد ذلك حدث فيها عيب، فالصحيح والظاهر والله تعالى أنها تجزئك إن شاء الله تعالى ولا إشكال، تجزئك إن شاء الله تعالى ولا إشكال. ولو أردت أنك تستبدلها بما لا عيب فيه فهذا خير وأتم وأكمل، دائما إذا أردت أن تستبدل إلى ما هو أعلى ما في إشكال، إذا أردت أن تستبدل بما هو أعلى ما في إشكال. قد يقول قائل ولكنه يوم العيد كانت عوراء بين عورها، نقول نعم ولكن هو عينها أنها أضحية من قبل وهي سليمة، لكن حصل لها هذا العور بعد تعيينه وبعد أن أخرجها لله سبحانه وتعالى، بعد أن أخرجها لله سبحانه وتعالى وعينها وجعل أن هذه أضحية حصل فيها العيب، فهذه إن شاء الله تعالى هذا العيب معفو عنه لأنه قد حصل بعد تعيين الأضحية. إلا أن نقول هل يكون هذا في الهدي الواجب؟ مثلا لو إنسان عين هذا هدي تمتع واجب، نقول لا ما يجزئ، لأن هدي التمتع والقران والأضحية المنذورة والهدي المنذورة هذه أشياء واجبة، فلا بد أن تكون سليمة يوم تعينها ولا بد أن تكون سليمة في يوم ذبحها، لكن الأضحية اللي هي سنة مؤكدة الهدي الذي هو سنة مؤكدة في حق المفرد، نقول هذه لابد أن تكون سليمة في يوم تعيينها، ولو حصل بها عيب قبل ذبحها فإن هذا العيب إن شاء الله تعالى معفون عنه لأنها سليمة يوم تعيينها، وهي في حقه سنة وليست واجبة عليه، مثل الأضحية المنذورة، الهدي المنذور، هدي التمتع والقران، هذا هدي واجب لابد أن يكون سليما وقت تعيينه ووقت ذبحه. إذن عرفنا الفرق بين الذبائح التي تجب والذبائح المستحبة. الذبائح الواجبة نقول لابد أن تكون سليمة يوم تعيينها ويوم ذبحها، لو حصل فيها عيب ما تجزي، لازم تجيب واحدة ثانية بدالها تذبح سليمة. طيب، أما الهدي المستحب مثل ما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، هذا هدي مستحب، الواجب عليه صلوات الله وسلامه عليه 7 بدنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة في حجته صلى الله عليه وسلم، هذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى، تعظيم لشرائع الله، تعظيم لكعبة الله. هذا بعض الناس يعني للأسف يقتصر أيها الأخوة والأخوات يقتصر فقط على القدر الواجب، لا، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تقرب إلى الله. فالهدي المستحب والأضحية المستحبة نقول إن الواجب أن تكون سليمة في وقت تعيينها هديا أو أضحية، فلو حصل بها عيب بعد ذلك فإن شاء الله تعالى أن هذا العيب غير مؤثر. ونبهنا تنبيها أن ما عين أنه أضحية أو هدي لله سبحانه وتعالى لا ينبغي لمالكه أن يستبدله، بل خلاص هذا خرج من نفسه لله سبحانه وتعالى، إلا إن كان سيبدل بخير منه، هذا لا بأس إن شاء الله تعالى. أما كان سيبدل بمثله ولا أقل نقول لا تتحسف ولا تتحسر على شيء خرج لله سبحانه وتعالى، وثق أن الله سبحانه وتعالى سوف يخلف عليك خيرا، ثق بما وعد الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين المتصدقين العابدين الذين ينحرون هديهم لله سبحانه وتعالى وضحيتهم لله سبحانه وتعالى، ثق أن الله سبحانه وتعالى سوف يخلف عليك خيرا. طيب، نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، ألا وهي ما هي شروط ذبح الأضحية. ما هي شروط ذبح الأضحية؟ نقول هناك عدد من الشروط المتعلقة بذبح الأضحية، وهي أن يكون الذي يذبحها مسلما، وإن كان قلنا في غيرها هل يجوز الإنسان في شاة اللحم لحم بيته أن يذبح ذبيحته كتابي يذكر اسم الله؟ نقول لا بأس، كتابي يذكر اسم الله، هذه شرطين. أما إذا كان كتابي ولا يذكر اسم الله لا، ما نقبل منه. إذا كان يذكر اسم الله وليس مسلما ولا كتابيا ما نقبل منه. إذن هذا الشخص الذي يذبح الله سبحانه وتعالى يذبح شاة عذرا يذبح شاة لحم فهذا لا مانع أن يكون كتابيا. أما الشاة التي تذبح تقربا إلى الله وتعبدا لله سبحانه وتعالى فينبغي أن يذبحها المسلم للكتابي. 2، أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياتي مؤمنين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فيذكر اسم الله باسم، يقول بسم الله على ملة رسول الله، اللهم هذا منك ولك، هذا يجعلها لله سبحانه وتعالى. طبعا يخالف هذا لا شك أن ما ذبح على غير اسم الله فهذا نوع من الشرك، أن يقول مثلا شخص عندما يذبحها يقول إيش مثلا باسم المسيح أو اسم الصنم الفلاني أو اسم الوثن الفلاني، هذا نوع من الشرك والعياذ بالله. هذه من أهم شروط التذكية، وسوف نواصل إن شاء الله تعالى معكم في لقائنا القادم ونبين أهم شروط التذكية الشرعية ونبين وقت التذكية الشرعية وقت تذكية الأضحية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المسلمين ضحاياهم وهداياهم، وأن يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا، وأن يتقبل منا أعمالنا الصالحة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم الفقه الميسر عاملا